ما يتكلم على كل المواضع، فهذا لا يقول واحد من البشر، ومع ذلك خولف في هذا المواضع. والصحيح أن كله متواتر، كله قد بلغ مبلغ التواتر، لكن نعم كما قال بعض العلماء أن التواتر قد يكون عن طائفة دون طائفة، بمعنى أن الطائفة من العلماء قد لا يكون عندهم بلغ مبلغ التواتر، هذا ممكن يقال به في أول الوقت، أما فيما بعد حين اشتهرت المصاحف التي نشرها وبدل عثمان رضي الله عنه فقد بلغ مبلغ التواتر عند جميع المسلمين، ومن ذلك الوقت إلى هذا العصر والقرآن قد بلغ مبلغ التواتر. نعم حديث العهد بالإسلام قد لا يكون عنده كل قرآن بلغ مبلغ التواتر إلى أن يتعرف على الإسلام فيكون عنده بلغ مبلغ التواتر. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان الحديث في الثوب أربع أصابع ولكن كان علم في الثوب، هل يحرم؟ نعيد السؤال. إذا كان الحديث في الثوب أربع أصابع في المدور ولكن كان علم. قصك وش أربع أصابع؟ قصك حرير؟ إيه نعم، كان في الثوب حرير. إيه نعم، كان حرير أربع أصابع في المدور. وش فيه؟ كان علم، كان ظاهر يعني، هل يحرم؟ لا ما يحرم، إذا وجد أربعة أصابع أنا برخص أربعة أصابع. كان ظاهر يا شيخ. نعم كل واحد يكون ظاهر أو يكون سداء أو غير ذلك، كله جائز. شيخ أحفظك، بالنسبة لجماعة التبليغ عندهم الخروج في سبيل الله معروف، فهم يقولون شيخ هذا ليس من البدع، إنما هو مثل ما أنكم يعني تدخلون إلى الجامعات وتدرسون أربع سنوات ونحو ذلك، هذه من الأمور التنظيمية، كيف يجاب عن هذا الشيخ؟ كذلك شيخ ما وجه تكذيب الإمام مالك رحمه الله لابن إسحاق؟ حدثنا مرارا عن مسألة الجماعات، أنه لا جماعات في الإسلام، الإنسان ينتسب إلى الكتاب وإلى السنة، وأن هذه الجماعات تفرق كلمة المسلمين، وبقدر ما يبتعد الإنسان عن الكتاب والسنة بقدر ما يقترب من هذه الجماعات، وبقدر ما يقترب من هذه الجماعات بقدر ما يبتعد عن الكتاب والسنة. ونحن نرى في واقعنا بسبب تعدد الجماعات وكثرتها نرى الولاء لهذه الجماعات والعداء للجماعة، فيوالون من انتسب إليهم ويعادون من خالفهم، حتى أصبحت الآن بدعة بيننا ومبتدع، كان هذا جرة إلى الأوائل كالحسن البصري في مسألة القدر، كقتادة في مسألة القدر، كابن خزيمة في مسألة الصورة، وهذا مجرة من أئمة أهل السنة، ما من إمام إلا وله شيء من ذلك. هل يمكن تحديد يعني المتقدمين في وقت مثلا بالنسبة للحديث والمتأخرين من وقت؟ الإمام الأخ يقول هل يمكن تحديد منهج المتقدمين بزمن مثلا؟ الإمام الدارقطني رحمه تعالى حده على رأس 300، وهذا واضح أصلا من مناهجهم ومن علومهم، فوإن كنا قد لا نحدد بزمن لكن نحدد الأشخاص ونعرف من هؤلاء وفي عصر من، وقد يأتي المتأخر يكون على منهج المتقدمين كابن رجب وابن عبد الهادي، وقد يكون المتقدم ليس على منهج معاصريه كما هي طريقة مثلا لابن حبان والحاكم وللطبقة هذه، ولذلك الدارقطني بعد هؤلاء وطريقة أحسن من طريقة هؤلاء، فلذلك الذهب يقول على رأس 300، فالأوائل لهم مناهج معروفة تعرف من كتبهم ومن تصانيفهم، وأئمة هذا الشأن هم شعبة وتلميذه يحيى بن سعيد القطان، وتلاميذه ابن معين وعلي بن مديني وأحمد بن حنبل وابن مهدي وهذه الطبقة، ومن هؤلاء أيضا وكيع ومالك والإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأكابر هؤلاء أو أمثال هؤلاء من الحفاظ. الفروق بين مناهج هؤلاء ومناهج من جاء بعدهم ما تتبين إلا بدراسة علوم هؤلاء وعلوم هؤلاء. قد لخصت ذلك أكثر من مرة في سبع مسائل، من منكم يحفظها؟ نعم، سبع أصول ليست في سبع مفردات. الأول التدليس، كان الأوائل ما يعلون الحديث الموصول بالتدليس بالعنعنة، وإنما كان يعلون إذا دلس لا إذا عنعن، وهذا منهج شبه متفق عليه، وأنا لا يعرف عن الأوائل مثال ولا واحد بأنه عل حديث موصوف بالتدليس بمجرد العنعنة. نعم. هذا كتعريف، لا ما نريد التعريف، نريد الأصول، هذا كتعريف. هذا زيادة الثقة، كان الأوائل لا يقبلون زيادة الثقة مطلقة ولا يردون ذلك مطلقة ولا يحكمون على ذلك بحكم كلي، ولا يعتبرون في ذلك القرائن، وهذا مما خل به المتأخرون، فكثير منهم سار على صور الفقهاء والمتكلمين فقال زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وذلك يأتون بالمنكرات عند الطبراني وعند أبي يعلى وعند الدارقطني وعند البيهقي ويقول هذه زيادة الثقة فيصححها، فمن ذلك تصحيح زيادة أنك لا تخلف الميعاد هي التي زادها محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب ابن أبي حمزة عن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه زيادة عند البيهقي زيادة منكرة لا تصح، يعني زيادة شاذة، لأن الحديث البخاري من رواية البخاري عن علي بن عياش عند أحمد عن علي بن عياش عند علي مديني عن علي بن عياش ورواه أكثر من عشرة ولم يذكر واحد منهم ما ذكر محمد بن عوف، وإن كان ثقة فلا يصح قبول زيادته وترك هؤلاء الأئمة الكبار. التفرد ما ذكر الأوائل كانوا لا يحكمون عليه بحكم مطلق. نعم كانوا يعطون هذا عناية، وقد يعلون حديث الثقة إذا تفرد بالحديث، وهذا ما لا يقال له بال عند متأخرين، فينظروا لظاهر الإسناد يقول رجال الثقات وإسناده صحيح يحكم على ذلك، بينما كان الأوائل يعطون مسألة التفرد عناية كبيرة، وقد يقبلون التفرد وقد يردونه، والصدوق عندما يتفرد بأصل من الأصول والذي لا يحتمل منه هذا التفرد يعلونه مطلقا، يعلونه مطلقا، وأمثلة ذلك كثيرة. النسائي حين أورد حديث أبي داود الحفري وقال عنه هو في نفس الحديث قال ثقة، في حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعة، قال ولا أحسب هذا إلا خطأ، وأبو داود الحفري ثقة، فهو ثقة أبو داود الحفري وعلك إشارة إلى أن الغلط منه أيضا. وكما يعل حديث محمد بن إسحاق عن أبي عبيد بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا البيت عدتم حرما كما بدأتم، هذا خبر معلول، ولا يمكن تقال تفرد ابن إسحاق به عن أبي عبيدة ولا تفرد أبي عبيدة عن أبي عن أمي بمثل هذا الخبر العظيم. هذه ثلاث مسائل. الرابعة